أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله إن الله فَظَنَّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله.